بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس السابع في دروس المقدمات والربوبية في دورة التأصيل العقدي. سبق الحديث هنا عن خصائص أهل السنة ومنهجهم، والمراد بأهل السنة والجماعة وألقابهم وخصائصهم. ونبدأ اليوم في أمر متعلق أيضا بأهل السنة والجماعة، وهو مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. إن الأخذ من المصادر واعتمادها واعتمادها مصادر عند أصحاب الأديان والفرق هو الذي يوجد التمايز بينها ويحدد الخصائص لكل دين أو أصحاب مقالة، وعلى قدر صحة المصادر تكون صحة الديانة أو المقال. وأهل السنة يعتمدون من المصادر للعقيدة والدين ما أوجب الله اعتماده وما اعتبره الله تبارك وتعالى واجبا في الأخذ والاقتداء، وهو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وإذا قلنا فهم السلف الصالح فيعني يقابله عند أهل الفقه الإجماع، والإجماع مما لا شك فيه لا يكون إلا على أدلة الكتاب والسنة. وفهم السلف الصالح هو التطبيق العملي لنصوص الكتاب والسنة، أو الفهم الصحيح للنصوص من الكتاب والسنة التي من خلالها يتعامل مع هذا النص. فإذا جاء مثلا نص في صفات الله تبارك وتعالى، سواء كان في العلو أو النزول أو صفة اليد أو يعني أمور تتعلق بالقدر أو ما إلى ذلك، قد لا يتضح لدى الناس كيف التعامل مع هذا النص، ولكن السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن التزم طريقتهم سلكوا مسلكا في هذه النصوص، وهو التزام مدلولها والأخذ بظواهرها، وفي نفس الوقت عدم التدخل فيها بالعقول أو بالنظر العقلي حتى لا يفسد النظر العقلي أو حتى لا يفسد النظر العقلي دلالة الكتاب والسنة، لأن العقول أو النظر العقلي يمكن من خلاله أن تفهم الكتاب والسنة، لكن لا يمكن أن تتصور على دليل الكتاب والسنة وتزيد في حقيقة ما قال الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كانت الأمور هي فيما يتعلق بالغيب. فإذا قال الله تبارك وتعالى مثلا في الجنة بأن فيها ماء غير آسن، وفيها لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين ونحو ذلك، أنت لا تستطيع أن تتعدى هذا المذكور الذي ذكره الله عز وجل. فأنت هل يعني يمكن أن تقول إن الخمر لونه سيكون كذا أو لونه سيكون كذا أو طعمه سيكون مثل كذا؟ هذا لا تستطيع أنت أن تقول هذا. لماذا؟ لأنه من علم الغيب، والنص الشرعي أعطانا جزء من العلم المتعلق بهذا. فلذلك ننظر نحن في كلام السلف في هذا الباب فنجد أنهم أخذوا بهذه النصوص ولم يتدخلوا بها لا بعقولهم ولا بأهوائهم، فنلتزم هنا منهجهم. وسيأتي بيان هذا. على كل حال هي هذه المصادر التي قلنا التي هي الكتاب والسنة، وهي مصادر أصلية، وفهم السلف الصالح كذلك دل النص الشرعي على وجوب التزام منهجهم وطريقتهم في الاعتقاد. طبعا فهم السلف الصالح كما سيأتي لا يكون مستقلا عن الكتاب والسنة، بل لا بد أن ينتمي من الكتاب والسنة. وهناك أيضا مصادر فرعية يمكن أن نقول بها لكن ليس لها الاستقلال في الاستدلال، وهي العقل والفطرة كما سيأتي. المصدر الأول من مصادر أهل السنة في التلقي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وكلامه الذي أنزل الهداية البشرية إلى صراط الله المستقيم ودينه القوي. وهذا القرآن الكريم قد حوى أصول مسائل الاعتقاد وبعض تفصيلاتها، وهو الركيزة الأولى لهذا الدين، وهو الركيزة الأولى لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يتقدمه مصدر ولا يسبقه، لا يتقدم عليه مصدر ولا يسبقه في هذه المرتبة مصدر آخر. وهذا الكتاب قد أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه كما في قوله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني هذا القرآن نذارة لكل الناس، لكل من بلغه القرآن فهو نذارة له، وهو ملزم له بالاستقامة على نهجه وعلى التزام أوامره والانتهاء عن نواهيه والأخذ من علومه المتعلقة بالاعتقاد في جميع المسائل. ويقول تبارك وتعالى أيضا عن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذلك يقول تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فهذه النصوص كلها تأمر باتباع كلام الله تبارك وتعالى والتزام هدي الله عز وجل الموجود في هذا الكتاب العظيم. ومن السنة أيضا حديث زيد بن أرقم، ويقول فيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قالوا: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن الواجب على عموم المسلمين الأخذ بكتاب الله، فإن فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. وذكر عليه الصلاة والسلام برعاية أهل بيته رضوان الله عليهم، وعدم وأداء الحق الذي لهم من ناحية إكرامهم ومن ناحية إعطائهم ما وجب لهم في السنة من ناحية السلام عليهم ومحبة الصالحين منهم وتمييزهم في هذا الباب عن غيرهم من ناحية المحبة والتبجيل من للذين هم منهم من الصلحاء. أما من لم يكونوا من الصلحاء فلا حق لهم في هذا التبجيل والإكرام. فهذا الحديث الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا. وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول نحمد الله بما هو أهل، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله عز وجل هو أصدق الحديث، والإنسان إنما يتبع الصادق ولا يتبع الكاذب، ويتبع الذي فيه الحق وليس الذي فيه الباطل. فمن هذا كله نأخذ أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للاعتقاد عند أهل السنة، كما هو مما لا يخفى عليكم المصدر الأول بالنسبة لعموم العلوم الشرعية. لعموم العلوم الشرعية هو القرآن الكريم المصدر الأول. المصدر الثاني المعلوم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ونختص هنا بالحديث المتعلق بالعقيدة، فكل ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملزم في باب الاعتقاد كما هو ملزم في غيره. والأدلة الموجبة للالتزام بالسنة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو قوله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو ذلك من الآيات الموجبة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأنه لا فرق بين طاعة الله عز وجل من خلال كتابه وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته. ومن الأحاديث أيضا الدالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وحديث جابر الذي سبق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث العرباض بن سارية، وسبق هذا ذكره من قبل، ومنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذه النصوص كلها تثبت أن الواجب على المسلم في باب الاعتقاد أن لا يأخذ عقيدته إلا من الكتاب والسنة، لأنهما المصدر المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد جعل الله تبارك وتعالى كتابه وسنة نبيه هو العذر الذي أو الحجة التي تقوم على العباد عموما بوجوب التزامها والأخذ بها، وعليها سيكون الحساب يوم القيامة، وقبول الأعمال ورد الأعمال إنما يكون على التزام ما جاء في الكتاب والسنة من الدين سواء كان في الاعتقاد أو في غيره. المصدر الثالث الذي يجب على المسلم التزامه هو اتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. هذا المصدر هو مصدر بالتبع للكتاب والسنة، وهو مصدر جمعي يعني لمجموع السلف الذين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين، ومن جاء من أهل العلم من بعدهم ممن لم يعرف عنه بدعة ولا انحراف في الاعتقاد، فهذا يعد من أتباع السلف، وممن يعني إذا بينوا الحق بأدلته أنه ينظر في قولهم ويؤخذ بمنهجهم. والمراد يعني هنا بهذا المصدر هو هم في الحقيقة كما قلت الصحابة والتابعون، وأهم هذه الطائفة أو هذه المجموعة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم الناس يقاس، ثم أهل العلم من بعدهم يقاس قولهم أو يقاس التزامهم ودينهم بانتمائهم لمنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله تبارك وتعالى قد زكى الصحابة وزكى منهجهم. فالله تبارك وتعالى يعني مما يدل على وجوب اتباع الصحابة قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا هذه الآية المباركة فيها بيان أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وكذلك من اتبعهم بإحسان أن كل هؤلاء راض الله تبارك وتعالى عنهم وهم قد رضوا عنه. فهذا فيه تزكية لمنهج أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تزكية أو يعني بشارة لكل من سلك سبيلهم بأنه قد سلك السبيل الذي يرضى الله تبارك وتعالى به عن أهله. فهذا دليل على وجوب اتباع السلف والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا تزكية للسابقين الصحابة وتزكية لمن سلك أيضا سبيلهم. وفي المقابل الله تبارك وتعالى حذر من الانحراف عن منهجهم، فقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تبارك وتعالى هنا تهدد من انحرف عن سبيل المؤمنين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن من انحرف عن سبيله ومنهجه عليه الصلاة والسلام فقد ضل الضلال البين الواضح والبعيد. أما الصحابة ومن سلك منهجهم وهم يعني رأس المؤمنين، فالله تبارك وتعالى هنا بين أن الضلال عن منهجهم نسأل الله العافية موجب لعذاب الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالله تبارك وتعالى هنا يتهدد من انحرف عن منهج المسلمين وعلى عن منهج المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين لا شك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنها الذي سبق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث، لأن في بدايته قوله: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد للنجاة من الاختلاف والانحراف عن دين الإسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ولا شك أن الخلفاء الراشدين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يدخل فيهم غيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لورود الإشارة إلى لزوم منهجهم وطريقتهم عموما في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذي سبق الآية التي سبق ذكرها، وكذلك قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذه النصوص تشير أو تدل على وجوب التزام منهج الصحابة. وأيضا من الأحاديث الدالة على ذلك حديث الافتراق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه عليها وأصحابي، أو في رواية أخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة، وفي رواية السواد الأعظم، وهذا سبق ذكرها في الكلام على تفسير الجماعة عند الكلام على أهل السنة والجماعة. والجماعة لا شك أن على رأسها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن السواد الأعظم إذا لم يكن ملتزما بنهج الصحابة فهؤلاء سواد ضلالة وليس سواد خير. هذه النصوص فيها دلالة تدل على أن منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ملزم لمن عداهم. وهذا في الحقيقة يعني منهج الصحابة هو فيه المخرج من الاختلاف، أو المخرج عند الاختلاف، لأن القرآن والسنة كما لا يخفى قد تعرض من ناحية الفهم وليس من ناحية النص، من ناحية الفهم تعرض في آخر زمن الصحابة لفهوم كثيرة، وتلك الفهوم بعضها نابع من الهوى ومن التأثر بالأفكار التي وردت إلى المسلمين من اليهود والنصارى والوثنيين والفلاسفة الذين بدأ المسلمون يختلطون بهم، وكذلك بأبناء هؤلاء الناس الذين قد يكونوا دخلوا في الإسلام لكنهم لم يتبلغوا بالمنهجية الصحيحة والعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة ومنهج السلف، فلذلك دخلت على المسلمين فهوم خارجية عديدة، ومنها من هذه الفهوم إنكار القدر، ومن هذه الفهوم إنكار صفات الله تبارك وتعالى. فإذا لما أتت هذه الفهوم وهم قد يستدلون بنصوص من الكتاب والسنة، لكن في الغالب أن نصوصهم واستدلالاتهم مبتورة، ولكن حين نظر أهل العلم في منهج الصحابة ما هو، وجدوا أن الصحابة على خلاف ما يدعيه هؤلاء الناس المبتدعون، فالتزم أهل العلم منهج الصحابة، فصار منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو المنهج الذي حفظ للأمة الفهم الصحيح للكتاب والسنة، فسار أهل العلم على منهجهم، ووجدوا أن الله تبارك وتعالى قد زكى طريقتهم ومنهجهم، وأن كل متحدث في شيء من كتاب الله عز وجل أو في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف بذلك منهج الصحابة، أنه بهذا في الحقيقة في هذا الفهم وهذا القول مبتدع بدعة محرمة يجب على المسلم أن يعرض عنها ويلتزم بما كان عليه من زكى الله تبارك وتعالى منهجهم وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الالتزام بالمنهج في الحقيقة أمر يعني قد توارد عليه أهل العلم وأبانوا عن وجوب التزامه، وأن فيه النجاة بإذن الله تعالى من البدع التي بدأت تظهر في المسلمين من آخر زمن الصحابة. ومن ذلك يعني من هذه الآثار ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم، فقد كانوا على الهدي المستقيم أو على الهدى المستقيم. وأيضا قال رضي الله تعالى عنه، أو حذيفة كذلك مأثور عنه ذلك، أنه قال: يا معشر القراء، يعني يقصدون به أهل العلم، يا معشر القراء اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني اتبعوا منهج من قبلكم من الصحابة وأهل العلم ولا تبتدعوا، لا يعني تتكلفوا بالتزام منهج بدعي لم يرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم قد كفيتم، يعني أن الفهم والتطبيق للنص وكلام الله وكلام الرسول قد سبقتم إليه من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عليكم إلا الاتباع، وتتركون في مقابل ذلك الابتداع، وتكونوا بذلك قد التزمتم بما يعني أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين. وأيضا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. وقال أبو العالية رحمه الله: عليكم بالصراط المستقيم ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي عليها أصحابه، والذي عليها أصحابه. ثم قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة. وبناء على هذا النص يقول الحسن البصري رحمه الله لما بلغ صدق ونصح، يعني أن أبا العالية رحمه الله تعالى حين أوصى بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والإعراض عن الأهواء والبدع، فإنه حين قال ذلك قد صدق في كلامه ونصح الأمة بهذا البيان. فهذه المصادر التي سبق ذكرها وهي الكتاب والسنة والتزام منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، وسواء كما قلت قلنا منهج السلف أو قلنا الإجماع، فإن الإجماع لا يكون إلا على نص، وأيضا الإجماع يقصد برأسه وأعظمه إجماع الصحابة. إجماع ماذا؟ الصحابة، لأنهم هم رأس أهل العلم ومقدم علماء المسلمين، هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم رأس هذه الأمة بعد نبيها. هذا ما يتعلق بالمصادر الأصلية. هناك مصادر فرعية يذكرها أهل العلم، وهي العقل والفطرة. فهذان المصدران ليس لهما الاستقلال بالاستدلال، ولكن هما يعني مؤكدان للأدلة الشرعية، ويستفاد منهما يعني تأييد الأدلة الشرعية وقوة التيقن بالدليل الشرعي، إضافة طبعا إلى ثبات ذلك، أو يعني إضافة إلى أن الكتاب والسنة مصدران، أن الكتاب والسنة مصدران أصيلان في في في في في الدين، فإن العقل والفطرة مؤيدان لهما ولا يمكن أن يتعارضا مع الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه. أولا من هذه الأدلة العقل. المقصود بالعقل هو تلك الغريزة التي يفهم بها الخطاب ويدرك من خلالها التوجيهات، كما يدخل فيه تلك العلوم الضرورية التي تلزم العقلاء مما لا يمكن دفعه، كالواحد أقل من الاثنين، واستحالة الجمع بين الضدين، وكذلك استحالة ارتفاع النقيضين. طبعا الضدان هما يعني يقولون الضدان هما يعني أمران موجودان، فهما يعني يستحيل اجتماعهما ويمكن أن يرتفعان، يعني يقولون الضدان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، كالسواد والبياض، فإن السواد والبياض لا يجتمعان، إنما إما الشيء أسود وإما الشيء أبيض، لكن قد يرتفعان فلا يكون أسود ولا أبيض، يكون أحمر أو أخضر أو ما إلى ذلك. والنقيضين أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يكون أحدهما موجود، كالعدم والوجود، فالشيء إما أن يكون معدوم وإما أن يكون موجود، وإما أن يكون الشيء مثلا متحرك وإما أن يكون ساكن. فالضدان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان فهما لا يجتمعان وقد يرتفعان. فالعقل دل على استحالة الجمع بين الضدين وارتفاع كذلك النقيضين. فهذا يعني ما نقول إنه العقل، يعني هو الغريزة التي يتفكر فيها الإنسان ويتعقل ويفهم الخطابات ويفهم الإيماءات ويتعامل به مع كل ما حوله بتعقل وتفهم واستجابة إذا أراد الله له استجابة للأمر. الله تبارك وتعالى نجد أنه في القرآن الكريم أثنى على ذوي العقول الذين يستخدمون هذا العقل في فهم نصوصه والاستجابة لأوامره. أما العقل المعيشي الذي يعيش الإنسان به في حياته الدنيا ويتعامل به مع العقلاء فهذا عقل يعود إلى مصلحة الإنسان، لكنه في الحقيقة إذا لم يهده إلى الحق والدين والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى فهو في الحقيقة مثل الدابة. بل إن الله تبارك وتعالى قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فيعني صم وبكم عن الحق، ووصفهم بأنهم لا يعقلون. بل قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلما لم يستفيدوا من عقولهم في الهداية أو الاستجابة لأمر الله عز وجل صاروا نسأل الله العافية أضل من الدواب. المهم هنا أن العقل الله تبارك وتعالى قد أثنى على ذوي العقول الذين يتفكرون في كلامه ويتبصرون في دلائل ربوبيته وألوهيته ويستجيبون لأوامره التي يخاطبهم بها، ولا شك أنهم يفهموها. والله تبارك وتعالى كما قلت أثنى على هذا الصنف، لهذا قال الله تبارك وتعالى عن الراسخين في العلم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تبارك وتعالى في العقل المستجيب والمستنير والمتفهم لكلام الله عز وجل ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني يعقلون الآيات ويتبصرونها ويستفيدون منها بالاستجابة والخضوع والإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا قلنا إن العقل مصدر فرعي في مسألة قاد فإنما نعني بذلك أن العقل تابع في تقريراته للوحي، ولا يستقر بتقرير مسألة عقادية ولا أمر من أمور الغيب. فإن هذا الباب العقل هو في الحقيقة له التبعية أو عليه التبعية المطلقة للوحي، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا في حالة الاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة أو إلى قول الله عز وجل وقول رسوله، ولم يوجهنا أن نأخذ بالعقول، إنما وجهنا إلى الكتاب والسنة. معنى ذلك أن العقل يجب أن يكون متابعا للكتاب والسنة، فهو في مجال، يعني في هذا المجال ليس له مجال، في هذا المجال يعني الأمور العقدية في الحقيقة ليس له مجال العقل بالاستقلال بالنظر والتقرير. لماذا؟ لأنه قاصر في الحقيقة، لأن جل مسائل الاعتقاد هي من أمور الغيب، وأمور الغيب ليس فيها في الحقيقة إلا التسليم والتفهم. يمكن تتفهم لكن أن تبتدع مسألة فهذا يعود في حقيقته إلى الهوى الذي حذر منه أهل الإسلام. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فوجهنا هنا إلى إرجاع الأمور إلى الله ورسوله وعدم البحث عن مخارج للخلاف دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. وكذلك نهانا الله تبارك وتعالى عن الاتباع أو قفي ما ليس لنا به علم، فقال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني بمعنى أن العقل هنا قد يعجز، ولا شك أنه عاجز عن تقرير مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد كما قلنا هي مسائل غيبية لا يمكن لك أن تدركها بعقلك، يعني باستقلال ليس تدرك، لا يمكن لك أن تقررها من خلال عقلك، أما إدراكها وفهمها وكذلك قبولها ويعني تقريرها وفق أو يعني النظر فيها من ناحية أنها لا تتناقض مع العقل. حتى يعني ما ذكر الله عز وجل من أمور الغيب مثل مثلا عذاب القبر أو الأمور المتعلقة بالآخرة من تغيير الكون والصعق والأمور هذه، في الحقيقة العقل لا يستطيع أن يدركها تماما، ولا يستطيع أن يبتدئها ويبتدعها، وإنما يقبلها ويمكنه أن يؤمن بها، ويمكنه أيضا أن ينظر في دلائلها ويقرر هذه الدلائل بالأوجه التي تؤكدها. مثلا عذاب القبر حين يذكره الله تبارك وتعالى أو حين يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا مانع عقلي من ذلك، لأن قدرة الله عز وجل يعني واسعة ولا يمكن أن نحيط بها. فمن هذا الوجه لماذا لا يقبل العقل ذلك؟ فإذا كان الله تبارك وتعالى خلقنا من العدم وجعلنا في مثلا بطون أمهاتنا كنا أحياء، وخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم صرنا على هذه الحالة التي نحن فيها يعني بعد أن كبرنا وعقلنا، هذا التنقل في الحقيقة كله فعل الله تبارك وتعالى وليس فعلنا، نحن لم نفعل شيئا، فلسنا نحن الذين نمينا أنفسنا أو يعني ابتدأنا في النمو في بطون أمهاتنا، ولسنا الذين أخرجنا أنفسنا من بطون أمهاتنا، ولسنا الذين نمينا أيضا أجسادنا وعقولنا بعد ذلك، وحتى بعد أن عقلنا، لأن ذلك كله يسير بسنة قد جعلها الله عز وجل في الإنسان لا يمكن أن تتبدل ولا أن تتغير. فإذا كانت قدرة الله عز وجل فينا ونحن يعني نساق بهذه القدرة إلى هذه الأحوال التي نحن فيها، فكيف يعني لا يسوق الله تبارك وتعالى من خلال قدرته الأمور للموتى من ناحية العذاب والنعيم وما إلى ذلك؟ فهذا كله في الواقع العقل لا ينكره، وإن كان قد يحار في كيفياته ولا يدرك كيفياته، ولكنه يقبله ويؤمن به. الدليل الثاني هو الفطرة. الفطرة المقصود بها تلك الغريزة التي دلنا الله تبارك وتعالى بها عليه، ودلنا فيها على أمور مرتبطة بالدين، من معرفة كمعرفتي تبارك وتعالى، كمعرفتي أو كالإقرار بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى، وكذلك معرفة الخير ومحبته ومعرفة الشر والظلم وكراهته. فهذه كلها في الحقيقة أمور فطرية، الناس يعني مفطورون على محبة الخير وكراهة الشر، فهذه فطرة وهي مرتبطة في بعض الأحيان بأمور عقدية، ولكنها في الحقيقة لا تقوم بها الحجة على الإنسان، لأن الحجة إنما تقوم بالرسالة. ولكنها أمور مؤيدة لمسائل الاعتقاد. لهذا يقول الله تبارك وتعالى مثلا في الدلالة على ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية بين أن الإنسان مفطور على الدين الحق وعلى الدين الحنيف وعلى الملة الصحيحة، مفطور على ذلك. فهذا دليل يستدل به أهل العلم وغيره من الأدلة التي ستأتي بإذن الله تعالى في الكلام على أدلة الربوبية. من ضمن الأدلة التي يستدل بها على ربوبية الله عز وجل وألوهيته، وأن الحاجة إلى تقرير الربوبية ليس كالحاجة إلى تقرير الألوهية، وأن الربوبية مفطور الإنسان عليها وكذلك مفطور على الألوهية، ولكن الإنسان بسبب أهوائه وبسبب مؤثرات عدة ينحرف عن هذه الفطرة وتتغير فطرته إلى نسأل الله العافية فينتكس وتصير فطرته فطرة فاسدة. لكن الفطرة في الحقيقة دليل من الأدلة كما يعني سيأتي ذلك، بل بعض أهل العلم يستدل لبعض الصفات الله عز وجل بالفطرة كالعلو، فإنهم يستدلون له بالفطرة أن الإنسان مفطور على أن الله تبارك وتعالى فوق، لأن كل معظم ينظر إليه على أنه فوق وليس تحت. هذه يعني المصادر التي ذكرت هي المصادر الأصلية والمصادر الفرعية التي يستقي منها أهل السنة الاعتقاد، التي يستقي منها أهل السنة والاعتقاد. والحق كما ذكرت لكم في بداية الدرس أن المصادر أهم جزئية، أهم جزء يكون المعتقد. الذي يكون المعتقد هو مصدرك. ما هو مصدرك في اعتقادك؟ هذا هو الذي يكون المعتقد. فالذين ضلوا في باب الاعتقاد كلهم عن بكرة أبيهم ستجد أن لهم مصادر أخرى على الأقل في الجزء الذي انحرفوا فيه عن معتقد أهل السنة. في الجزء الذي انحرفوا فيه عن معتقد أهل السنة ستجد أن مصدرهم ليس هو الكتاب والسنة، إنما كما سيأتي العقل أو الكشف أو الهوى أو الغلو في المحبة أو ما إلى ذلك من الأسباب التي يضل بها نسأل الله العافية أصحاب البدع. سنأتي الآن على إشارة مختصرة لقواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. ذكرنا قبل خصائص أهل السنة في الاعتقاد، ونشير الآن إلى قواعد أهل السنة في الاعتقاد. هذه القواعد في الحقيقة يعني هي مأخوذة من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، تعود إليها، يعني ليست مبتدعة، إنما هي تعود إلى أنها مأخوذة من الكتاب والسنة أو تنتمي إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هذه القواعد منها اعتقاد أن اعتماد أهل السنة على اعتماد السلف في الاستدلال على أو قواعد السلف في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، من أهمها اعتقاد أن الكتاب والسنة كافيان، أن الكتاب والسنة كافيان في كل مسائل الدين، وأن الكتاب والسنة حوي أصول الدين وفروعه. بمعنى أن الكتاب والسنة ومنهج السلف لا تحتاج معها إلى أي مصدر آخر، لا تحتاج معها إلى أي مصدر آخر، فإن الله تبارك وتعالى قد أحكم دينه وجعل قد أحكم دينه وأحكم كتابه وأحكم وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى يعني آمر نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله له بالتمام وكمال البلاغ، بكمال الدين وتمام البلاغ، لهذا يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا النبي صلى الله أو الله عز وجل في كتابه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ومنهج السلف الصالح، كل ذلك أحكم لنا الدين تماما. فكل الدين نأخذه منها، ولا نأخذه من يمين ولا شمال، ولا نأخذه من يمين ولا شمال، بل نلتزم بذلك. فقد بين الله تبارك وتعالى وبين رسوله أصول الدين وفروعه. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقد سئل عن الكلام والتوحيد، يعني عن علم الكلام وعن التوحيد، فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء. الاستنجاء معروف، أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. فوجه الاستدلال هنا أن الإمام مالك رحمه الله يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستنجاء، فكيف لا يبين التوحيد؟ وهذا يعني إشارة إلى الخلاف الذي أحدثه المتكلمون في مسائل التوحيد. فيقول يعني: كيف إذا كان ما تقولونه منتمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون قولكم مختلف عن هذا، أما إذا كان قولكم مبتدع فإن هذا في الحقيقة مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه الله عز وجل في كتابه، لأنه لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين إلا بينه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإذا أصول الدين جميعها والدين عمومه بأصوله وفروعه قد بينه الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام تيمية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، باطنه وظاهره، علمه علمه وعمله، يعني العلم والعمل كله بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. فإذا هذا أول يعني القواعد، التزام أن الدين كله لا نأخذه إلا من الكتاب والسنة، أما من عدا الكتاب والسنة فهذا مردود على أصحابه. القاعدة الثانية أن القرآن والسنة لا يتعارضان، ولا يمكن أن نعارض الكتاب بالسنة ولا أن نعارض السنة بالقرآن. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الكتاب والسنة كله وحي، فكلام الله وحيه، القرآن وحيه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ليس هناك مجال للتعارض، ليس هناك مجال للتعارض، بل إن المصدر هذا هو في الحقيقة واحد. لهذا بعض أهل العلم حين يقال المصدر ما هو يقول: عندنا مصدر واحد، الكتاب والسنة، ثم فهم السلف الصالح. فهذا الذي أيضا قرره أهل العلم، فإن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، يعني يسأله عن يقول يعني أن القرآن يكفيني أو يكفيني في الاتباع القرآن. فقال له عمران بن حصين رضي الله عنه: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا تجهر بها في القراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة، يعني هذا ليس مفسرا في القرآن، ليس مفصلا في القرآن. ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. يعني ليس هناك تعارض، وليس لك أن تأخذ بشيء من تأخذ بالقرآن وتترك السنة، لا، لأن واحد منهما متابع للآخر ومفسر ومفصل. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال الرجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، يعني يعارض الكتاب بالسنة. فقال له سعيد بن جبير: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. يعني أنت حين تعارض هذا الحديث بآية من كتاب الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كتاب الله، هو يعلم كتاب الله، لكن الإشكال في فهمك أيها الإنسان. فإذا التعارض يعني غير وارد بين كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كله من مشكات واحدة. وأهل السنة كما لا يخفى لو وجد شيء من ما يوهم ظاهره التعارض يجمعون بينها، يأخذون بالنصوص كلها ويجمعون بين النصوص ويستخرجون الحق من ذلك. وأهل البدع لهم منهج آخر بأنهم يأخذون بما يتفق مع هواهم من النصوص ويتركون ما يخالف هواهم، كما يفعل الخوارج في نصوص الوعد فإنهم يهملونها ويأخذون بنصوص الوعيد، وكما يفعل الرافضة في نصوص الصحابة والثناء على الصحابة ويأخذون بما يشتهون مما يعني يؤيد فيما يزعمون غلوهم في آل البيت ودعاوهم المبطلة. فأهل الباطل كلهم هذا على هذه المنهجية، نسأل الله العافية. من قواعد السلف أيضا رد التنازع في حال الاختلاف إلى الكتاب والسنة، وهذا صريح أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من القواعد أيضا عدم عرض شيء من ذلك على الآراء والأهواء، يعني لا نعرض كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الآراء والأهواء، لأن كلام الله عز وجل إنما جاءنا للاتباع وليس للتمحيص والنظر هل هو مناسب أو غير مناسب، هل يصلح أو لا يصلح أو ما إلى ذلك. هذا كله يعني من منهج أهل البدع ومنهج المبطلين. أما المسلم فإنه يلتزم ما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع، والبدع هي في الحقيقة كلها تعود إلى الأهواء، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه المحدثات هي من البدع المحرمة التي يجب على المسلم أن يتجنبها، ولا يعرض يعني هواه أو يعرض الكتاب والسنة على هواه، بل عليه أن يجعل هواه تبعا للكتاب والسنة، كما ورد في حديث من كان بعض أهل العلم يضعفه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لهذا أهل العلم أكدوا على هذا وبينوا هذه المنهجية التي يجب على المسلم أن يحذرها، وأن يجعل كل التعظيم والاتباع لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الآجري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تجعلوه تمحيصه على الهوى الذي في رأسك. فكونك يعني لا يناسبك هذا الحكم أو لا تراه أو ما لا إذا ذلك، هذا ليس إليك، إنما عليك الاتباع، وإذا خالفت في الأمر عليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. أما أن تعرضه أنه يصلح أو لا يصلح فهذا نسأل الله العافية منهج للزنادقة وليس منهج المسلم. أيضا في رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، يعني لا ترد الكتاب إلى هواك، بل اجعل هواك تبعا للكتاب. ويقول عمر بن العزيز رحمه الله: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السنة واجبة الاتباع، ولا يجوز بحال أن تجعلها تبعا لهواك، وإنما تجعل هواك تبعا لها. وجاء رجل لإبراهيم بن يزيد النخعي أو إبراهيم النخعي يقول له: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ يعني أي هذه الأقوال التي يعني منبنية على مبنية على الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. يعني الأمر هو ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه السلف، أما هذه الأهواء المبتدعة فهي من زينة الشيطان، نسأل الله العافية. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. يعني لا تجعل قولا لأحد من الناس مهما كان مزخرفا مقدم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني من أهم القواعد التي يسر الله تبارك وتعالى ذكرها هنا في هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.